مستمعينا، تعودنا بكل يوم سبت نسمع أحلى الأنغام والألحان مع مواهب غنائية وموسيقية اختارت تمشي على طريق الفن بعمر صغير. وضيوفنا اليوم ببرنامجنا هيك منغني بالغناء معنا نايا سعد، رائدة على مستوى المحافظة. أهلا وسهلا فيك نايا. أهلا فيك. كمان بدي رحب بيها يا شباط، رائدة على مستوى القطر بالعزف الغربي على الأورج. أهلا وسهلا. أهلا فيك. اليوم معي بنوتات حلوات وهيك مواهب رائعة بالغناء والعزف، رح نتعرف أكثر عليكم ونعرف المستمعين عليكم، لكن بالبداية منحب نسمع تحية على طريقتكم. نايا منبدأ معك، شو حابة تسمعينا؟ في أغاني وطنية إذا بدك، وفي أغاني طرب، أنت شو بتحب تسمعي؟ هلأ أنا رح أحب أسمع كل شيء والمستمعين رح يحبوا خصوصا من تم نايا، لكن أنت رح أترك لك الخيار إليك كبداية. بيقولوا صغير بلدي بالغضب مسور بلدي، كرامي غضب والمحب غضب والغضب الأحلى بلدي. بيقولوا قلال ونكون قلال، بلدنا خير جمال. بيقولوا يقولوا شو همي يقولوا، شوية صخر وتلال. يا صخرة الفجر وقصر الندي يا بلدي، يا طفل متوج عالمعركة غدي يا بلدي، يا صغير وبالحق كبير وما بيعتدي يا بلدي يا بلدي. الله عليك يا نايا، فعلا بلدنا خير وجمال، بلدنا حب وعنفوان. يعني نايا اليوم لما منشوف هدول الأطفال الرائعين ومنسمعهم عم بيغنوا بهالقوة، حافظين هالكلام وعم يطلع من قلبهم، من جوا قلبهم، منقول بلدنا بخير، وخصوصا مع هالجيل الجديد، الجيل الرائع، الجيل البريء والعفوي. نايا يعني قبل ما نروح لعند هيا كمان بدنا نسمع، بدي اتوقف مع الأغنية اللي اخترتيها خير البداية بالكلام عن الوطن وحب الوطن. هاي الأغنية لما غنيتي مين اختار لك إياها؟ بصراحة أنا اخترتها وطلعتها على الإنترنت، خصوصا أنها عن بلدي سوريا وأنا بحب بلدي كتير، حبيت غني له وقدم له هاي الغنية لأني أنا بحبها كتير. حلو كتير، نيالو هالبلد بولاد والحلوين. رح نروح لعند هيا. هيا شو حابة تسمعينا؟ حابة سمعكم غنية اسمها مقطوعة اسمها هنغاريان دانس. أنا كنت عازفتها بالرواد تبع المحافظة والحمد لله فزت فيها ونجحت فيها، لهيك رحنا على مستوى القطر شاركنا. طيب يعني اليوم بدنا نذكر انه بتعزف هيا فقط غربي، وكمان هلا جهز لكم معزوفة شرقية. حلو حلو كتير يا هيا، خلينا نسمع معزوفتي. Thank you. كثير يا هيا، برافو. يعني هي الأنامل الصغيرة الحلوة عم تعزف إبداع على الأورج. يعني هي المعزوفة قديه ضليتي تتدربي عليها؟ أنا قبل المحافظة بلشت بشهر، إنه يعني عينت شهر مشان أتدرب عليها، وبعدين بلش الرواة. حلو، قدرتي بشهر تتمكني منها؟ إيه. طب لما بتتدربي على معزوفي شو الشغلات اللي بتتعلميها؟ بتعلم إنه يعني ضل كل يوم إني أتدرب عليها كتير مشان يعني آخر شيء لقي إنه أنجح فيها، وتعلمت كتير شغلات كمان. حلو، بتفكري تعرفي إنه هاي المعزوفي لمين مثلاً؟ هلأ لو ما أنك متذكرة بس هيك حابين أعرف منك. إيه دائما هاي الشغلات أنا كتير بركز عليها كمان، ودائما بالمعزوف اللي كان يعطيني إياها الأستاذ سليم شحود، كان بأولته كان يطلع اسم المؤلف تبعه. حلو كتير انه نحن نتعرف على الشخص اللي ألف هاي المعزوفة، وحتى كمان نعرف مين أداها. يعني اليوم حتى الأغنية منروح لعند نايا، الأغنية منسمعها من أكثر من حدا، بيغنيها فنان بالأساس، ومن بعده بيطلع أكثر من حدا من جيل الشباب بيغنوها وبيأدوها، وكمان بتطلع حلوة. واليوم عم نسمع من نايا شي حلو. نايا شو رح تسمعينا هلا؟ بدي سمعكم طرب لورد الجزائرية، اسم الغنية قلبي سعيد وياك حد. حلو، نحن قلبنا سعيد معك أكيد. مرسي. تفضلي يا نايا سمعينا. قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي، قلبي سعيد فرحان فرحت قلبي تهنى، أيوة تهنى بيوم العيد. قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي، قلبي سعيد فرحان فرحت قلبي تهنى، أيوة تهنى بيوم العيد. حبك خلى الكون في عينيا أجمل عالم من حواليا، حب خلى الكون في عينيا أجمل عالم من حواليا، كله جديد في جديد، كله جديد في جديد، يا حياتي يا حياتي يا حياتي. أول مرة أشوف الدنيا، دنيا كبيرة ومسيعاني، أول مرة ألاقي لعمري طعمه معنى جميل إنساني، أول مرة أشوف الدنيا، دنيا كبيرة ومسيعاني، أول مرة ألاقي لعمري طعمه معنى جميل إنساني. أول مرة لما أجي أتكلم قال كلامي كأنه أغاني، أول مرة أحس بإني بعد الحب بقيت شي تاني تاني، أول مرة لما أجي أتكلم قال كلامي كأنه أغاني، أول مرة أحس بإني بعد الحب بقيت شي تاني تاني، عندي شعور وردة ترقص بالأغصان، حاسة بنشوة عصفور غنى له الكروان، عندي شعور وردة ترقص بالأغصان، حاسة بنشوة عصفور غنى له الكروان. آه لو تعرف بس يا غالي انت بقيت بالنسبة لي، آه لو تعرف بس يا غالي انت بقيت بالنسبة لي، روحي عقلي قلبي أملي، انت المنى من غير تحديد، وحبك خلى الكون في عينيا أجمل عالم من حواليا، حب حبك خلى الكون في عينيا أجمل عالم من حواليا كله جديد في جديد كله جديد في جديد يا حياتي يا حياتي يا حياتي. حلو كتير نايا، يعني غنائك خلى الكون بعيوننا حلو. انتو الأطفال الرائعين فعلا بتحلوا الدنيا بحياتنا وبقلبنا. شي حلو انه عم بتأدي صح، عم بتغني بثقة. من وين اجت هاي الثقة كلها؟ ما بعرف صراحة، انه دائما انه بكون ثقتي بنفسي قوية كتير. حلو كثير، حلو خلقنا هيك. طب خلينا نرجع معك لوقت اللي خلقتي وننطر هيا شوي، لأنه هيا كانت عم تحضر الأورج يبدو حابة تعزف شيء. نايا من أي متى هيك عرفنا أنه صوتنا حلو؟ مين اللي عرف أنه صوتك حلو؟ أنا من لما كنت صغيرة كنت غني واكتشف للغناء وموهبتي، وجدي لما كان يعطيني أغاني كثير وأنا كنت دندن وراه. يعني حلو، يعني من لما كنت صغيرة وبعدك لسه صغيرة، معناتها بدنا نرجع كم سنة لورا. قدي كان عمرك؟ كان عمري تقريبا 3 سنين أول ما بلشت حكي. ونحن اليوم صف سادس. نعم. حلو كتير، هلأ منكمل معك حديثنا عن اكتشاف موهبتك، لكن بدنا نروح لعند هيا. هيا شو حابة تسمعينا باعتبار كنتي عم تحضري الأورج؟ حابة سمعك أغنية شرقية اسمها اسكدار. حلو، خلينا نسمع. يعني اليوم رغم انه انت بتعزفي على الاورج عزف غربي، حضرتي لنا شيء شرقي، فشكرا لك اول شيء. وبدنا نرجع معي كمان مثل ما رجعنا مع نايا، يعني نايا كان عمرها 3 سنين وبلشت تغني الدندن مثل ما ذكرت لي. انت اليوم صف خامس ورائده على مستوى القطر سادس، عفوا سامحينا في هالسنه. من اي متى هيك بلشتي تعزفي وشو السبب؟ يعني هل انت اقترحتي على اهلك انه انا حابه اعزف، ام هنن قالوا لك شو رايك تعزفي؟ أنا بدأت أعزف من وقتها كان عمري 5 سنين، كنت يعني كنت كتير إني أحب مثلاً إني أعزف وهيك دندن على. في حدا لفت انتباهك وخلاكي تتشجعي لها القصة؟ هو صراحة لا، بس كنت أنا أتفرج ويعني أحب هاي الشغلة على التلفزيون. حسي إنه قلبك لهف لما حدا يعزف؟ كنت كتير أحب، كنت أشوف على المركز الثقافي كانوا دائماً يطلعوا أطفال ويعزفوا، كنت كتير أحب هيك. وتقولي ليش ما أكون مثلهم أنا ما هيك؟ بعدين قلت لها لماما كتير حابة إني أدخل موسيقى، فدخلتني عند الأستاذ سليم شحود اللي أنا هلأ عم أتعلم عنده. طب ليش اخترنا الأورج؟ هو أول شيء لازم أول شيء نعزف على الأورج وبعدين نتعلم آلات تانية، بس أنا حبيت الأورج وحبيت إني أكمل فيه. وراح تكملي فيه دايما مو بس هلأ؟ إيه راح أكمل فيه وحاول إني كمان أتعلم آلة تانية. حلو كتير. لكن اليوم كمان المفاجأة الحلوة إنه نايا وهيا رفقات كتير وبيحبوا بعض كتير واجتمعوا عندي بالاستديو بعد غياب، وهنن كمان بيغنوا سوا، عندهم تجربة بالكورال، كورال حلم حلم وحنين، حلم كورال الأطفال. تمام. عند الدكتورة نهى بشور غنيتوا سوا بأداء جماعي. هلأ اليوم أكيد هيا محضرة تعزف، لكن إذا طلبنا من هيا ونايا يختاروا أغنية يغنوها سوا، شو رح تختاروا لنا؟ يامو. أغنية يامو. حلو، الاثنين هيك موافقين على أغنية يامو. لمين بدنا نهدي الأغنية؟ لماما. لماما، الله يطول عمره، الله يطول عمره ويخليها دائما. طيب خلونا نسمع يامو من هيا ونايا، تفضلوا. يامو يامو يا ست الحبايب، يامو يا مو يا مو يا ست الحنين، يا مو 9 شهور وانتي حاملتيني وبعد تعبتي كتير تعجبتيني وعزبتك كتير لتربيني وضعت التربية فيني، يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب، يا مو يا مو يا مو يا ست الحنين، يا مو شو ما عملت يا مو ما بكفيكي، ربي وحده القادر يكفيكي، ارضى علي من قلبك وسامحيني، ربي يطول عمرك ويخليكي، يا مو يا مو يا ست الحبايب، يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايم، يا مو 9 شهور وانتي حاملتيني وبعدها تعبتي كتير تعجبتيني وعذبتك كتير لتربيني وضاعت الترباية فيني، يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب، يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايم، يا مو ست الحنايم، يا مو. اليوم اخترتوا أغنية حلوة، ونحن هلأ منقول تحية لكل الأمهات السوريات، وهي التحية كانت من نايا وهيا الحلوين كتير. يعني أديتوا غناء جماعي هلأ كتجربة أنتوا الثنائي الحلو، هاي التجربة قديش لكم مع بعض بالكورال؟ هلأ أنا وهيا ما سجلنا مع بعض، يعني هيا إلى متي وأنا إلى متي تقريبا قديش؟ تقريبا يمكن أنا سجلت بال2012 تقريبا. حلو، يعني كم سنة وهيا؟ أنا يعني بدأت من سنة ونص، يعني ما لي غير سنة ونص. حلو، بس هيك عم تغنوا سوا بروح وحدي بإحساس واحد، أنا شايفتكم هلأ، فبدي خبر المستمعين إنه نايا وهيا مغمضين عيونهم وعم يغنوا مبسوطين وحد بعض. طيب نايا، مشاركتك بكورال حلم وحنين طلعتي معهم على الشام وقابلتوا سيدة الأولى سيدة أسماء الأسد، خبرينا عن هالمشوار اللي رحتي. مشوار صراحة عن جد كان كتير حلو، وأنا مبسطت وحسين البيت بيتنا وارتحنا فيه، وأنا عن جد بتمنى للشفاء العاجل، لأنه أنا لما سمعت أنا مصابة بمرض سرطان عن جد كتير زعلت وتمنيت للشفاء العاجل. أكيد لما هيك أطفال مثلكم بريئين عم يتمنوا من قلبهم ويدعوا بتوصل هاي الدعوة. طب خبرينا هيك، شو كان إحساسك لما وقفتي قدامها لما بلشتوا تغنوا سوا؟ صراحة كان إحساس كتير غريب، وأنا يعني أول مرة بشوف السيدة الأولى. كنتي خايفة شيء؟ ما كنت خايفة، كنت متوترة متلبكة شوي هيك. الآني إنه بديك تطلعي أحلى شيء عندك. أكيد. حلو، غنينا هونيك. شو وقت الأغنية كانت؟ كان اسمها يهل بلادي. حلو. طيب هلأ نحنا حابين نسمع معك، وهيك حسيتك حابة تغني زي العسل، ذكرتي لي قبل الهواء أنه أنا حابة أغني هالأغنية. شو رأيك تسمعين إياها ومن بعدها نروح لعند هيا كالعادة؟ أكيد. تفضلي يا نايا. قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشوفت كتير وما شوفت ازاي يا حبيبي أمير قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشوفت كتير وما شوفت ازاي يا حبيبي أمير مانيش رايدة مانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو ما فيش فايدة في البعد عشقة في القرب عشقة في البعد عشقة في القرب عشقة زي العسل على قلبي هوا وزي العسل على قلبي هوا وزي العسل على قلبي هوا وزي العسل على قلبي هوا وزي العسل على قلبي هوا زي العسل من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوا زينا من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر يفرقنا ولو ليلة دي قصتنا قصة طويلة يفرقنا ولو ليلة دي قصتنا قصة طويلة في البعد عشقة في القرب عشقة في البعد عشقة في القرب عشقة زي العسل على قلبي هوا وزي العسل على قلبي هوا وزي العسل على قلبي هوا زي العسل من صورنا واحنا بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوا زينا من صورنا احنا بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوا زينا وكبرنا والهوا كبر ولا حد في الدنيا قدر وكبرنا والهوا كبر ولا حد في الدنيا قدر يفرقنا لولينا بقصتنا قصة طويلة يفرقنا لولينا بقصتنا قصة طويلة في البعد عشقة في القرب عشقة عشقة زي العسل على قلبي هوان زي العسل على قلبي هوان زي العسل على قلبي هوان يوم زي العسل على قلبنا نايا وهيا حلوين كتير هيا كمان شو حتسمعينا هسمعكم الأغنية اللي أنا فزت فيها على القطر هي اسمها كارمن مقطوعة هي حابة اسمعكم يلا بنسمع سوا حلو كتير يعني. شو هالأنامل الحلوة، شو هالعزف الحلو يا هي، ختامها مسكو بهذا الخيار اللي اخترتي لنا اياه لليوم. يعني فهمت منكم أنا أنه تحت الهوى، فبدنا نرجع نقول للمستمعين أنه بالنسبة لهيا، هيا حابة تكملي بالعزف أكيد، أكيد. وحابة تعزفي مع آلة أخرى. شو هي الآلة اللي حتعزفيها لها؟ حابة نعزف جيتار. حلو، شو هالخيار الحلو؟ جيتار. أنا بنت خالتي كانت تعزف وتعلمت منها شوي وصرت يعني أعرف أعزف شوي له. يعني لأي متى رح تضلي تعزفي؟ ما بعرف، لحتى مثلاً مثلاً بالتاسع، ما بعرف إنه إذا درس وهيك يعني. يعني ما عم بتفكري إنه نحن نضل نعزف طول العمر؟ يعني نحن رح نروح على طريق الفن؟ ايه بفكر، ايه اكيد بفكر. حلو كتير نايا. فورا لما هي قالت لي على الجيتار عملت لي انا وغمضت عيونها هيك همست. نايا كمان نعم حابة اعزف على الجيتار. على الجيتار. وبالنسبة للغناء مشروعك لوين رح تكملي فيه؟ رح كمل فيه طبعا للآخر، بس بدي ركز اكتر شيء على الدراسة. يعني نحن رح ندرس ورح نعزف. نعم. ونغني. الموسيقى حلوة، بالموسيقى حياة، بالموسيقى رقي وإبداع، وأنتوا رح تكملوا إلى جانب دراستكم. برافو عليكم. نعم. لكم عن جد برافو من القلب. نتشكركم، كنت ضيوفنا لليوم نايا سعد، رائدة على مستوى المحافظة بالغناء. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. كمان بدي أتشكر هيا شباط، رائدة على مستوى القطر بالعزف الغربي على الأورك. شكرا لك. أهلا. نور عيوني شلونكم، عيوني اشتاقة لعيونكم، افرح من قلبي ومن روحي، افرح افرح افرح لما اسمع صوت. اسيا سيال تجمعنا سوا.